بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات. الحج أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، فمن أحرم قبلها أهل بعمرة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به فيهن فلزمه الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع والإفحاش بالكلام مع النساء، والفسوق الخروج عن حدود الشرع سواء بفعل ما حرم في الإحرام خاصة كحلق الشعر أو فيه وفي غيره كالزنا والظلم، وقيل الفسوق السباب. ولا جدال في الحج، والجدال المماراة. وما تفعل من خير يعلمه الله، حث على الخير بعد ذكر الشر، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كان بعض العرب يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا، فكانوا يحجون بلا زاد، ويقولون نحن متوكلون على الله سبحانه، فنهاهم عن ذلك لأنهم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا من رزق الله. فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد إلى الدار الآخرة التقوى، وخير زاد الدنيا ما أعان على التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي من التجارة وطلب الرزق مع الحج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أفضتم أي دفعتم من عرفات إلى المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام من أرض مزدلفة، وقيل هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزم عرفة إلى وادي محسر. وذكر الله فيه التلبية، والصلاة فيه المغرب والعشاء والفجر، والدعاء بعد صلاة الفجر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، أي اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من المزدلفة صباح يوم العيد، واستغفروا الله. أمروا بالاستغفار لأنهم في مساقط الرحمة ومواطن القبول ومظنات الإجابة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي فإذا فرغتم من أعمال الحج يوم النحر، وهي الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كان العرب إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم، فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر أو أشد ذكرا، أي بل أشد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. والخلاق النصيب، أي ما لهذا الداعي من نصيب يطلبه في الآخرة، لأن همه مقصور على الدنيا لا يريد غيرها. وفي هذا النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا، والذم لمن يجعلها غاية رغبته ومعظم مقصوده من الدعاء في تلك المشاعر العظام. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا ما يطلبه الصالحون في الدنيا من زوجة حسناء وأولاد صالحين وطيبات الرزق، وحسنة الآخرة رضا الرحمن والحور العين وطيبات ما أعده الله للمتقين المحسنين. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك إشارة إلى الفريق الثاني، لهم نصيب أي من جنس ما كسبوا بالذكر المذكور، والله سريع الحساب. وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم، وأنه لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.